One. نظيف، نظف، وصل، وصل، نزل، نزل، خرج، خرج، خلص، خلص، دخل، دخل، شال، شيل، وقف، وقف، درس، درس، عرف، عرف، two. لازم تنظف القزاز. لازم تنظف القزاز. لازم تنظف القزاز. لازم ننظف القزاز. لازم نخلص بدري. لازم يخلص بدري. لازم أخلص بدري. الموظفين لازم يخلصوا بدري. لازم تخلص بدري. لازم تفهمه هو. لازم أفهم له هو. أخته لازم تفهم له هو. المدرسين لازم يفهموا له هو. المدرسين لازم يدرسوا طيب. لازم يدرس طيب. لازم يدرس طيب. لازم يدخل الشنط. لازم يدخل الشنط. الرجال لازم يدخلوا الشنط. لازم ندخل الشنط. لازم نوصلها هناك. لازم أوصلها هناك. أحمد لازم يوصلها هناك. نظف القزاز. نظف القزاز. نظف القزاز. خذه فوق. خذ الشنط فوق. خرج الشنط. خرج الشنط. شيل الشنط. شيلها الشنط. نزل الشنط. نزل الشنط. نزل الكتب. نظف الكتب. نظف المحطة. نظف القزاز. Four. خرج. خروج. دخل. دخول. جلس. جلوس. كتب. كتابة. اتكلم. كلام. وصل. وصول. نام. نوم. شرب. شرب. وقف. وقوف. Five. ممنوع الخروج هنا. ممنوع الدخول هنا. ممنوع الوقوف هنا. ممنوع الكلام هنا. ممنوع الشرب هنا. ممنوع الجلوس هنا. ممنوع النوم هنا. ممنوع الكتابة هنا. Six. درس. مدرسة. كتب. مكتب. مكتبة. طيارة. مطار. وقف. موقف. دخل. مدخل. نزل. منزل. كان. مكان. جلس. مجلس. Seven. راح المطار. راح المنزل. راح المكتبة. راح مدخل العمارة. راح المكتب الجديد. راح أماكن كثيرة. راح مدرسة ولده. راح محطة الأتوبيس. راح محطة البنزين. راح موقف الأتوبيس. راح المطار. Eight. فين موقف الأتوبيس؟ فين مدخل المحطة؟ فين مكتب الطيران؟ فين مكتبة الجامعة؟ فين مكتب الجوازات؟ فين الحمام؟ فين الكرت الأزرق؟ فين غرفة الانتظار؟ فين قسم التأشيرات؟ فين مكتب التذاكر؟ فين موقف الأتوبيس؟